هذه حال، حال من يفعل فقط، حال من يفعل، مهم من يفعل، يعني يفعل على كل حال، ما في يطيق، ما في يطيق. آتية ذا طلب ذا طلب، يعني إذا جاء المضارع ذا طلب هو يأتي ذا طلب، نعم تقترب به لام ناهية فيكون ذا طلب، مثل لا تضربن قال الله تعالى ولا تقولن لشيء، ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا، هذا طلب ولا لا؟ وش هو؟ نعم رحمك الله، كل نهي هو طلب، لأن النهي طلب الكفر. وتقول لتقومن يا زيد، طلب وين الطلب؟ لام الأمر لتقومن. وتقول هل تقومن يا زيد، هذا أيضا طلب، لأن الاستفهام، والاستفهام طلب الإفهام. إذن هذا ما نقول ذا طلب، خذ هذا يؤكد أيضا أو شرطا ما تاليا، يعني أيضا إذا أتى شرطا تاليا لإن، إذا أتى شرطا تاليا لإن، وإن هذه هي إن الشرطية اقتنعت بها ما الزائدة المؤكدة. قال الله تعالى فإنا ترين من البشر أحد، فإنا ترين، ترين هذه مضارع ولا لا؟ مضارع. أتى بعد إنا الشرطية، بعد إنا الشرطية، وأصل هذه إنا الشرطية وش أصلها؟ إنا أو شرطا مما كان، هذول موضعين ولا خلاف؟ وش ذا طلب أو شرط ثانيا إما الثالث أو مثبتا في قسم مستقبلا، يعني أو جاء مثبتا في قسم مستقبلا، ونزيد شرطا رابعا غير مفصول علامه، غير مفصول علام فقط. الشروط كم؟ مفتح بعد فقط مستقبل غير مفصول من لامه، شروط أربعة في ثلاثة أربعة. وعبد الوهاب معنا إذا جاء مثبتا في قسم غير مفصول مستقبل غير مفصول من لامه فهو مؤكد، وهذا يؤكد وجوبا، يؤكد المضارع إذا يتم الشروط الأربعة يؤكد وجوبا. نعم نشوف الآن، قال الله تعالى لينبذن في الحقن، لينبذن نعم قل بلى ورب لتبعثن، بلى ما هي داخلة المثال، ورب لتبعثن، لتبعثن مصدر أو ما في قسم، وين قسم؟ ورب مستقبل ولا اليوم؟ مستقبل مفصول عن لام غير مفصول. وربي لتبعثن ولئن نصروهم ليولن الأدبار، ليولن هذه مثبتة في قسم المستقبل غير مفصول من الماضي. قوله فخرج بقوله مثبتا اذا كان منفيا فانه لا فيه من وصفه، اذا كان في قسم لكنه منفي فان نون التوكيد لا تدخل عليه. ولئن قوتلوا لا ينصرون لا ينصرونهم لا ينصرهم او لا ينصرونهم لا ينصرونهم او لا ينصرونهم لا ينصرونهم ما يطلع ما يطلع لانه منفي لا ينصرونهم. لئن اخرجوا لا يخرجون معه، ولم يؤكدها لم يقل لا يخرجن معه، ورجنا خرج بقوله مثبتا. وقوله مستقبلا خرج به ما لو قلت والله لأضربنك الآن، ما يجوز تقول لأضربنك لأنه مستقبل ولا غير مستقبل. أو والله لأخذنك أمس ما أحسن. وقال بعض النحويين يجوز يجوز أن تقول والله لأضربنك الآن. طيب واشترطنا الشرط الرابع أن غير مفعول من لامه، فإن فصل من لامه فإنه لا تلحقه من التوكيد، كقوله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. اللام هذه التوكيد لإلى الله، لكن ما قال لإلى الله تحشرون لماذا؟ لأنه فصل من لامه بالجار ومجرور لإلى الله تحشرون. واضح؟ طيب الآن إذا تمت الشروط الأربعة وجب التوكيد، إذا انتفى واحد امتنع التوكيد، على الحال وجوب التوكيد وامتناع التوكيد، وجوب التوكيد وامتناع التوكيد، متى يجب؟ إذا استوفت الشروط الأربعة. ومتى يمتنع؟ إذا فقد منها شرط واحد فإنه لا يمتنع التوكيد. فلو قال قائل إن أحرمتني نعم لكن البيت أكرمنك، خطأ فصل بين لام التوكيد وبين الفعل. طيب قلت إن أكرمتني لا أهيننك، إن أكرمتني لا أهيننك، ورمى صح لأنه نفي، النفي ما يمكن يجتمع معنى التوكيد، النفي ما يمكن. شو الغالي؟ ما اختلف المعنى، المعنى واحد. لا لا أهيننك، لا أهيننك، ست حركات نفي عشر يا نعم يصلح ولا ما يصلح؟ ما لأنه منفي، ولا بد أن يكون في قسم مستقبلا، نعم مستقبلا في قسم مستقبلا. وقال ما بعد لا ولن، وقال ما بعد ما ولن وبعد لا وغير إما من طوالب الجدل، هذا قليل توكيده، قليل في هذه المواضع. قل بعد ما كيف يعني ما الزائدة في غير الشرط، الزائدة غير الشرط مو بالنفي، الزائدة في غير الشرط يقل. نعم وش مثاله؟ إذا قلت بما تقومن لأكرمن، أي بقيامك بما تقومن لكن ما نبدا هذه تعتبر مصدريه. مش عندك مثال؟ يقول بعين ما اراينا بعين ما اراينا بعين ما اراينك بعين ما يكون اصلا بعين اراك بعين اراك ولكنه يصح ان تؤكد تقال بعين ما اراينك الا انه قليل. وقال بعدنا ولم مثل لم يقومن بيت لم يقومن بيت يجوز لا يجوز لكنهم قليل. والافصح لم يقم بيت. وبعدنا بعدنا ولم وبعدنا وبعدنا مثل لا يقومن زيد كم في قيامه لا يقومن زيد هذا قليل. ومنه قوله تعالى واتقوا فتنة لا تزيدن الذين ظلموا من المخالف لا نعم نعم. وكونه كون نقول انه قليل وموجود في القرآن نفس من هذا الشيء لأن القليل معناه ضعيف اللغة العربية. والصواب أنه بعد لا ليس من هنا موجود في القرآن وهو أصح شيء. وغير إما من طوالب الجزاء وش غير إما من طوالب الجزاء من طوالب الجزاء يعني غير إما من أدوات الشر لأن طوالب الجزاء هي أدوات الشر مثل إن تقومن أكرمت إن تقومن قليل ولا والأكثر إن تقوم أكرمت إن تقوم أكرمت هذا الأكثر لكنه يصح على قلة أن تقول إن تقومن أكرمت. فتبين بهذا أن الفعل المضارع يؤكد أحيانا ولا يؤكد أحيانا فتارة يجب في أربع صور أن يقع جوابا يقسم مستقبل مستقبل غير مفصول بينه وبين الله اتفاق. ويمتنع إذا اختل شرط من ذلك يمتنع. وإن شئت فقل يمتنع في كل حال لا يؤكد فيه وهذا أعم يمتنع توكيله في كل حال لا يؤكد فيها يعني لم يوجد فيها سبب يقتضي التأكيد على المعنى يمتنع في كل حال لم يوجد فيها سبب يقتضي التوكيد. طيب يكون كثيرا بعد إن بعد إما من طوالب الجزء ومثاله إما يبلغن عندك كبر إما ترين إما تثقفنه في الحرب وهي كبيرة. ويقل بعد أدوات الشر وإما وبعد ما ولم ولا والله أعلم. والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف أجعله منه رافعا يعني حال تنزل رافعا غير الياء غير الياء والواو اجعله ياء كسعي النساء. إذا كان الفعل معتلا بالألف إذا كان الفعل معتلا بالألف فإما أن يرفع ظاهرا وإما أن يرفع ضميرا. فإن رفع ظاهرا قلبت الألف ياء نعم مثل لا يسعين زيد لا يسعين زيد. وين الألف؟ ها؟ ها؟ قلبت ياء، قلبت الألف ياء لتظهر الفتحة عليها، لأن الفتحة ما تضع الألف. فتقول لتسعين يا زيد. نعم، لا يسعين زيد، لا يسعين زيد، هذا إذا رفع ظاهرا. إن رفع ضميرا غير الواو والياء أيضا يقلب الألف، تقلب ياء يعني. إذا رفع ضميرا غير الواو والياء فإنها تقلب ياء، مثل لتسعين، لتسعين رفع ضمير ولا لا؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذا رفعت ضميرا ظاهرا، ضميرا بارزا، مثل لا يسعياني، لا يسعياني، غلبت أيضا ياء. إذا رفعت الواو أو الياء، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أجعله منه رافعا غدا والواو ياء كسعينا سعيا، واحذفه من رافع هاتين، واحذفه من رافع هاتين، محسن إشارة إلى الواو والياء. فإذا رفع الفعل المعتل بالألف، إذا رفع واوا أو ياء وجب حذفه، وجب أن وش اللي يحذف؟ الألف. ولهذا قال واحذفه أي الألف من رافع هاتين وهما الواو والياء، مثل لتسعون يا قوم، لتسعون يا قوم. الآن الفعل وش رافع؟ رافع واو. أنا ذهبت الألف حذفت ولم تبقى فتقلب ياء بل تحذف. قال الله تعالى لترون الجحيم، لترون، حذفت الألف لأن الفعل رفع واوا، رفع واوا. طيب إذا رفع ياء، المعنف يقول واحذفه من رافع هاتين، إذا رفع ياء أيضا تحذف الألف، تحذف الألف. قال الله تعالى فإما ترين، فإما ترين من البشر، ألف الفعل حذفت والياء الموجودة هي الفاعل. وكذلك لترون الجحيم، الألف حذفت والواو الموجودة هي الفاعل. قال واحذفه من رفع هاتين وفي واو وياء ش، وفي واو ويا شكل مجانس قفي، يعني اتبع. وفي واو ويا المرفوعين، المرفوعين بالفعل المعتل بالالف، فيهما شكل مجانس قفي، يعني اتبع. الشكل المجانس ما الذي يجانس الواو؟ والياء الكسر. ولهذا قال الله تعالى لترون الجحيم، فترون الجحيم. وقال في الياء فإما ترين من البشر أحد، فإما ترين من البشر أحد. طيب والخلاصة الآن، إذا كان الفعل معتلا بالألف فإن رفع الواو أو الياء حذف الألف، حذفت الألف، حذفت الألف وشوكلت الواو بالضمة والياء بالكسرة. وإن رفع غير الواو والياء فإن الألف تقلب ياء، تقلب الألف ياء، مثل ليسعين زيد، ليسعين زيد، أو لتسعياني، تسعيان خلفت الألف ياء. طيب والمعتل بالياء والواو الفعل المعتل بالواو والياء وش سواه؟ تحدث من ذنب المؤلف ذكره. نعم نعم يقول واشكر نعم والمضمرة وإن يكن في آخر مثل ذلك فجعله من أعقابها وحده مرة في آخرين وفي أوان نحو نعم مثاله نحو خشين يا هند في الكسر ويا قوم خشون وضم ها قوم يعني عندي بالضم يجوز يجوز يصح قوم خشون وضم وقس مسويا. نعم وضم وقس مسويا. طيب بقينا بالفعل المعتل بالواو والياء وش نسوي الفعل المعتل بالواو والياء؟ تحذف الواو وتحذف الياء تحذف الواو وتحذف الياء فتقول في يرمي تقول فيها يرمون واو جماعة يرمون وتقول فيها المخاطرة ترمن. لماذا؟ لأن أصله حولها إلى فعل غير مؤكد وتبين تقول في يرمي مسندا إلى واو جماعة بدون توكيد ها؟ إيش؟ يرمون حذفت الياء. إذا أكدت تحذف الواو أجيب واو جماعة وش من أجله؟ التقاء الساكنين فتقول هل ترمون يا قوم. في النسوة ترمي إذا أسندت إلى المخاطبة وش تقول؟ ترمينا. لكن في التوكيد احذف الياء فتقول ترمينا. والله أعلم. يحسن الله. وش اللي حط بالفعل؟ حذفت الألف وبقيت واو الجماعة يخشون الله. عندما تؤكد هذا الفعل تحذف نون الرفع أولا فيكون نون التوكيد أولها ساكنا ها؟ وحينئذ لا بد أن نحرك الواو وتكون بحركة مجانبة. فنقول لتخشون الله يعني الحقيقة هي ما يتغير الأمر حتى الفعل المسند إلى واو جماعة تحذف من الألف. فصار إذا أردت أن تعرف أسند الضمير إلى ضمير الألف الفعل المعتل بالألف إلى واو جماعة تجد أن الألف تروح أسنده إلى مخاطبة تجد أن الألف تروح أسنده إلى ألف الاثنين تجد أن الألف تنقلب ياء تخشيان الله فما في شيء يعني يغير إلا أننا إذا حدثنا نون الرفع وجاءت نون التوكيد فإنها لا بد من حركة قبلها تكون مجانبة في الواو وفي الياء. هي الحقيقة ما هي صادرة فأنا عندي ما هي صادرة لا معناها ولا لفظ. وأما من قال محفوف شيء هند فهذا لغة جديدة ولا المعروف هند بالكفر حتى في اللغة العامية. قال المؤلف رحمه الله مبتدا درس اليوم أظن إن شاء الله معروف للسبب. طيب المعتل بالواو والياء تحذف الواو والياء والمعتل بالألف عرفت من السوق لبن يا عبد المثنى وتحذف الألف بواو الجماعة وفيها النسوة. قال ولم تقع خفيفة بعد الألف خفيفة وش من التوكيد سبق أنها خفيفة وثقيلة المشددة الخفيفة ما تقع بعد الألف أبدا، لا تقع بعد الألف أبدا لأنها ساكنة، ساكنة والألف ساكنة ما يمكن تجتمعان. إذا قلت لرجلين تخاطبهما لتتبعان بنون خفيفة يصلح؟ لا، بنون الشديدة المشددة، ولهذا قال لكن شديدة وكسرها أولف، كسر الشديدة أولف. وتقول مثلا لتتبعاني، قال الله تعالى في السفينة ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. نعم، كيف يا رب لا تتبعاني؟ نقول لا ناهية، تبعاني فعل مضارع حذف مجزوم بحذف النون والألف ثالث، لا ناهية، لا ناهية، لا في الآية مستقيمة ولا تتبعاني. نعم، لا ناهية، تتبعاني فعل مضارع مجزوم بالنهي عن جزمه حذف النون والألف ثالث، والنون الموجودة بالتوكيد وحركت بالكسر لالتقاء الساكنة، ما الساكنة. طيب نجيبها لتتبعاني، لتتبعاني من هنا اللام موطئة للقسم، وتتبعاني فعل مضارع مرفوع، لا مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، ما نقول بثبوت لأنه ما ثبت مقدر، مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال والألف ثاني، والنون لتتبعاني للتوكيد وحلت بكسر التقاء الساكنين. طيب الخفيفة ما تقع بعد الألف، العلة لسكونها. طيب إذا قال قائل لسكونها، والله غريبين أنتم من النحويين، النون المشددة مو أول الساكن، ها كيف تدخلون تلي الألف وتقولون حركها بالكسر؟ ورمى تحرك هذه بالكسر وتخلت تقع، قالوا لأننا لو حركناها بالكسر لاشتبهت بنون المثنى، لأن تقوماني، تقوماني ألم ترى من الإعراب تشتبهت بنون الإعراب، فلهذا تحدث لا تقع، لا تقع بعد الألف، ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. كيف؟ ألفا زد قبلها، قبل أي النونين؟ نون التوكيد المشددة، نون التوكيد المشددة زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا، يعني إذا أسكت الفعل المسند إلى نون النسوة فزد ألفا ثم أتي بنون التوكيد، زد ألفا ثم أتي بنون التوكيد. نعم، طيب نشوف المثال عشان نوضح. تقول للنسوة لا تضربنا، هذا النسوة تقول لا تضربنا، النون هذا النسوة لا ناهية، وتضرب فعل مضارع مبني على السكون بمحل جزم لاتصاله بنون النسوة. طيب إذا أردت أن أؤكد هذا الضرب ماذا أصنع؟ آتي بألف بعد النون، آتي بألف بعد النون فأقول لا تضربناني، أتي بألف ثم بنون، لا تضربناني، واضح؟ طيب وكلام المؤلف وألفا زد قبلها أي قبل من التوكيد الشديدة مؤكدا فعلا إلى نون الإناث مسندا مسندا إلى الإناث. فعلى هذا نأتي بالفعل مسندا إلى النون ثم بعد ذلك ألف ثم نون التوكيد. وش اللي جاب ألف؟ قالوا نجيب الألف بالفصل بين نون النسوة ونون التوكيد الشديد لئلا تجتمع ثلاث نونات في محل واحد، لئلا تجتمع ثلاث نونات في محل واحد. صح ولا لا؟ هذا هكذا نطق العرب لكن تعليل النحويين هذا، لئلا تجتمع النونات ثلاث في مكان واحد.